كنا في الدرس السادس لأن صاحب الحدائق قدس الله روحه الشريف وافق الأمين ووافق السيد الجزائري، لكن موافقة الجملة، وكلمة الجملة سوف يتضح معناها فيما بعد إن شاء الله تعالى. على أي حال الآن أنت المغمون، مضمون كلام صاحب الحدائق الذي ذكره في مقدمات الحدائق، يعني الحدائق إلى مقدمات في الجزء الأول، في تلك المقدمات يذكر بعض المباحث الأصولية، صاحب الحدائق يذكر بعض المباحث الأصولية في تلك المقدمات، مقدمات 12 تقريبا. في تلك المقدمات ذكر هذا الكلام الذي سوف أنقل مضمونه. كلامه هذا، قال أولا، قال أولا بأن العقل البديهي، بأن العقل الفطري، بأن العقل الفطري هو حكم، وهو يوافق العقل، يوافق الشرع، والشرع يوافقه. العقل الفطري ذاك العقل المودع بحسب الفطرة، والذي هو خالي من الأوهام ومن الأمور والخيالات الفاسدة. وهذا العقل الفطري بعدين شوي شوي قد يضعف عند الإنسان، وإلا تشوف أول ما يجي للدنيا هذا العقل الفطري موجود، يقول لك على أنه الله عز وجل لابد موجود، النبوة لازمة، لا يزول عند الإنسان، ولكنه موجود عند الأنبياء وعند العلماء، يبقى عندهم إلى الأبد. على أي حال العقل الذي يدرك به وجود الخالق والذي هو حجة من حجج الله وهذا العقل الفطري، على أي حال هذا مهم. فأولا ذكر صاحب الحدائق بأن العقل الفطري هو حجة ويوافق الشرع، والشرع يوافقه، هاي النقطة الأولى ذكرها. ثم ذكر نقطة ثانية وهي أنه لكن قبل ما يذكر هذه النقطة اللي ذكرها هو ذكر كلام السيد الجزائري. بعد هذا الكلام الذي نقل للسيد الجزائري قاعد يذكر هذه الأمور، فالأمر الأول الذي ذكره هو أن العقل فطرة، الأمر الثاني الذي ذكره هو أن العقل في الأمور العبادية وغير العبادية من الشرعية لا تدخل له فيها، صلاة الصبح اشجد، صلاة العصر اشجد، ونظائر ذلك. هل العقد لازم البيع لازم إجراءه مع العقد العربي مع الصيغة العربية أو كل صيغة أخرى؟ العقل حتى الفطري لا تدخل له، في ذلك، فإن هذه أمور فطرية، الأمور الفطرية لا يتدخل فيها العقل. هذا الأمر الثاني الذي الأمور ما عندنا شغل بها. نحن الغرض الذي قاعد نسوي نستشهد من كلام صاحب الحدائق، بعدين إن شاء الله أنا أشير أقول لك هذا هو الغرض. الأمور الجانبية قاعد نبينها بما أنه ذكرها الشيخ الأنصاري، فإحنا من الأمور. ومن عيوب الرسائل، هو هذا العيب الكبير. أنك تجد ينقل كلمات جملة منين؟ وتعال كل كلمة يحقق بها الجار وما قالوا إلى آخره وكذا. وبعض مرات يدوي إن قلت كل جملة مات الشيخ الأنصاري، هل يستفاد منه أو لا؟ أقول قرينا على العدل. أقول أنا كأنما ترد رواية شريفة يريد يدخل النظر فيها. لا أي حال واحد يروح يتأصل بالأمور المهمة أولى من ذلك. المقصود على أنه الأمر الأول الذي ذكره أن العقل الفطري حجة، الأمر الثاني الذي ذكره أن العقل حتى الفطري منه لا تدخل له في الأمور العبادية وغير الأمور العبادية من الأمور التوقيتية، والأمر الثالث الذي ذكره في كلامه هو أنه إذا كانت الأمور ليست من الأمور التوقيتية، يعني العقل إلى مجال أن يتدخل فيها، مثل الذي هل لازم أن يصير معصوم ولا مثل أن الإمامة نطبها الواجب أو ليس، ولا ظاهر ذلك من الأمور اللي بالعقل إلى مجال للتدخل فيها، ومثل صلاة الصبح ركعتين أو ثلاثة إلى العقل مجال للتدخل فيها. ففي الأمور التي للعقل مجال للتدخل فيها موجود فعلا. إذا حكم العقل عليكم السلام عليكم. إذا حكم العقل بحكم فتارة يكون هذا الحكم حكم بديهي والعقل عقل بديهي، حكمه يكون بديهيا وواضحا لديه لدى العقل. لمثابة الواحد نصف الاثنين كان واضح، هذا حكم العقل هم كان بديهي بهذه الناحية بهذه الدرجة. نظير مثلا العقل حكم، انا اقوله والظلم قبيح، هذا ترى بديهي عند الانسان كبداهة الواحد، بديهي عند العقل كبداهة الواحد نصف الاثنين، هذا من بلا اشكال حكم بلا اشكال. اذا العقل الفطري فهمنا انه حكم، وهذا العقل البديهي هم فهمنا انه حجه. اقول ترى فرق بين العقل البديهي وبين العقل الفطري. العقل الفطري ذلك العقل المودع، تلك القوه المودعه من قبل الله عز وجل في الانسان، والتي قلنا بها يدرك وجود الخالق، ولكن بعد ذلك يتلوث شيء ويضمحل. واما العقل البديهي لا، احكام اخرى يحكم بها العقل، قد لا تكون ماذا؟ فالمقصود ودرجة أقل وأوضع ميل من العقل الفطري. فالعقل البديهي إذا كان الأمر، النقطة الثالثة التي قاعد أبينها، إذا كان الأمر من الأمور التي يمكن للعقل التدخل فيها، فإن حكم العقل وكان حكمه بديهيا كبداهة الواحد مثله، هذا هم بلا إشكال. وإن لم يكن بهذه البداهة، هاي النقطة الرابعة، وإن لم يكن بهذه البداهة حكم العقل ما كان بديهي بهذه المثابة، مثل مقدمة الواجب واجب، وهذا مو بديهي مثل حسن العادل وقل حظا. حينئذ نأتي ونقول إن لم يعارضه شيء من عقل أو نقل فهو حجة أيضا، هذا حقا. وإن عارضه المعارض إلى ماذا؟ مرة يعارض عقل حكم عقلي آخر، ومرة يعارض حكم نقلي. فإن عارضه عارض هذا الحكم العقلي الذي هو ليس بديهي بمثابة الواحد نصف الاثنين، عارضه حكم عقلي آخر، فإن تأيد أحدهما بالنقل أحد العقليين، والراجح والمتقدم هو المتأيد بالحكم النقلي، وإن لم يتأيد أحدهما أحد هذين العقليين لم يتأيد بالنقل ففيه إشكال. ففيه صاحب الحباز قاعد يقول ففيه إشكال، والشيخ الأنصاري بعدين يجي يعلق يقول إذا كان حكمان عقليان متنافيان عندنا الآن تساقطهما، مو أنه يكون فيه إشكال وأنا أتوقف فيه إطلاقا وتأمل ما لم أعمل ويتساقطان، وأنا أقول يتساقطان بحسب الظاهر ما ألهم لعله ما ألهمه لعله يقول لعله حتى تجاكب ليس لأنه يعقل في أحكام عقلية متنافية، حتى حينئذ نقول لو تعارضا أحكام عقلية متنافية قطعية هل يصير؟ حتى حين يجب أن نقول لو تعارضا يجي صاحب الحداثة يقول فيه إشكال ونتوقف، يجي سيد الأنصار يقول يتساقطان في الحلع يحاول غير ما نتوقف. والمقصود على أنه إن تأيد أحدهما بالناقل تقدم المتأيد بالناقل، وإلا فيه نتوقف فيه إشكال. وإن فرض أن الحكم العقلي عارضه الناقل مو عارضه العقلي، عارضه الناقل، فتارة نفرض أن هذا الحكم العقلي الذي عارضه الناقل هو هذا الحكم العقلي متأيد بالناقل، فش راح يصير عندنا؟ حكم عقلي متأيد بالناقل ويقف أمامه الناقل فقط، فياه المقدم واضح بعدنا العقلي المتأيد. وأما لو فرض أن هذا الحكم العقلي لم يتأيد بالناقل وعارضه ذلك الحكم النقلي، الناقل يسوي نقدم جزمة كما ذكر السيد الجزائري، شو قاعد يقول صاحب الحضارة، كما ذكر السيد الجزائري نقدم النقل على العام. الأنصارية معروف عندهم أنهم يقدمون النقل على العام. وبعدين يقول الشيخ الأنصاري هم يعلق على هذه الكلمة ولا أي حال. لكن احنا نقول النقل يقدم على العقل، هذا في غير العقل الفطري، كلامنا فينا في غير العقل الفطري. وأما في العقل الفطري الذي هو حجة من حجج الملك العلام والذي به يعرف وجود الخالق، وإن شذ أي تحذيراته وإن شذ وجوده بين أنا وقلنا أكثر مخربطة إلا كنا عقول أنبياء. ولذلك الشبه والإشكالات اللي مشكلين أن نتيجة هو هذا الذي زوال وهو خلال ذلك العقل الفطري، وإن الشبه ما كانت سهلة. هذا في غير العقل. وأما في العقل الفطري فهل مقدم النقل على العقل الفطري؟ قال فيه إشكال. هذا هني الشيخ الأنصاري يعلق عليه إن شاء الله. قال فيه إشكال. خلاص كلام صاحب الحدائق خلاص. من خلال هذا الكلام شفنا، من خلال هذا الكلام شفنا فهمنا على أنه صاحب الحدائق يقدم الناقل على العقل، فالعقل إذا كان له معارض وكان معارضه الناقل يقدم النقل على العقل. وإنما قلنا هو يوافق السيد الجزائري في الجملة، السيد الجزائري هذا الشكال قال يقدم النقل على العقل، إنما قلنا في الجملة لأنه هذا يقول في غير العقل الفطري. وأما في العقل الفطري قال فيه إشكال، لا يقول بتقديم النقل على العقل، ولذلك قلنا في الجملة هو يوافق السيد الجزائري. السيد الجزائري قال النقل يقدم على العقل بعد ما خلصه، هذا قال يقدم النقل على العقل في غير الفطري. وأما في العقل فيه فالموافق راح يكون موافق بالجملة. انتهى كلام صاحب الحدائق وفهمته مرة ثانية كيما نطبق العبارة. ذكر قدس سره أولا كلام للسيد الجزائري ووافقه هذا الشعر. شيء ثاني قال بأن العقل الفطري لا إشكال حجة وهو يوافق الشرع والشرع يوافقه، هذا الشيء الثاني الذي ذكره. الشيء الثالث الذي ذكره قال بأن العقل لا تدخل له ولا مجال له في الأمور الشرعية التوقيفية. نعم في الأمور غير التوقيفية مثل قسمة الأنبياء وغير ذلك، ومثل قسم العدل وقبح الظلم، هذه العقل مجال للتدخل، ومثل قراءة الرمع في مثل هالأمور. إن حكم العقل وكان حكمه بديهيا كالواحد نصف اثنين لا إشكال، ماذا نأخذ به؟ وإن لم يكن كذلك بديهي فإن نائل معارض أن نأخذ به بلا إشكال، هل نأخذ به؟ إذا طعم عدات العقل ليس بالمحجة يقول حجة، لكنه ماذا إذا ما إلى معارض يأخذ به. وأما إذا كان إلى معارض ولم يكن بديهي في مثل هذه الحالة معارضه إن كان عاقل، فإن تأيد أحدهما بالنقل التصحيح للمثال، إن لم يتأيد أحدهما بالنقل ففيه إشكال. والشيخ الأنصاري قلنا هل يعلق على هذه الجملة إشكال؟ يقول صحيح تفهم. وأما إذا كان الحكم العقلي معارض فينا مو بالعقل وإنما معارض فينا بالنقل، فإن فرض هذا الحكم العقلي المعارض بالنقل تأيد بالنقل فيصير مرجح والمتقدم هو هذا الحكم العقلي المتأيد به. وإلا يعني إذا لم يكن متأيدا بالنقل بل تعارض هذا العقل مع ذلك النقل، المقدم هو الناقل، لكن هذا في غير الفطري. وأما في الفطري ففي إشكال. هذا حقيقة كلام صاحب الحدائق. من المشكلة الأخيرة أنه حكم العقل المقيد بالنقل ومعارض بالنقل بينه. إيه. الناس من باب التعارض بين النقلين في صفحة حكم العقل. يعني هذا جاء هو حداثة الجسد. هذا بالتالي تعارض بين النقليات، هذا راح يصير مو تعارض. لكنه بما أنه أحدهما ويا مرجح أحد النقلين فنقدم أحد النقلين بما أنه أقوياء مرجح. النقل يقول مرجح. تعرض بين التقريرات راح الرسالة ما تدرس. وممن وافقهما على ذلك في الجملة يعني على تقريب الناقل على العقل وطرح العقل إذا أورد مما وافقهما في الجملة المحدث البحراني، إنما قال في الجملة لأن التقديم الذي يقول به صاحب الحدائق في غير العقل الفطري، وأما في الفطري في مقدمات حيث نقل كلام للسيد المتقدم في هذا المقام، يعني في مقام حجية العقل وعدم حجية العقل. من قول نقل الكلام يظهر أن ذلك الكلام ليس هو نفس الكلام المتقدم الذي قلنا عن السيد الجزائري، يظهر أنه كلام آخر. أنا ما راجع، ما لي مراجعة لحبايب حتى شوف من ذلك الكلام هذا. إذا كان من ذلك الكلام كان منافسه، حيث نقل الكلام المتقدم للسيد لا يحلونه بعد نفس الكلام وغيره، حيث نقل كلام للسيد المتقدم في هذا المقام يعني في مسألة حجية العقل وعدم حجيته، واستحسنه إلا أنه صرح سيد الشيخ صاحب الحدائق صرح بحجية العقل الفطري الصحيح وحكمه بمطابقته للشرع ومطابقة الشرع له مقال لا مثل للعقل في شيء، هاي النقطة الثانية اللي أنا جبت النقطة الثانية، في شيء من الأحكام الفقهية من عبادات وغير عبادات، مثل أن العقد لا بد يكون بالعربية أو بالماضوية، ولا سبيل إليها يعني هذه الأحكام الفقهية إلا السماع عن المقصود لقصور العقل المسكوح من فضله المسكوح يعني الفطر، حتى الفطر لا يقاطر في العقل الفطر يدرك أن ثلاثة إلا الأطلاع عليها. ثم قال نعم يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوفق على التوقيف مثل من في حدود الأنبياء، فنقول كان الدليل العقلي المتعلق بذلك يعني بذلك الشيء الذي لا يتوقف على التوقيف بديهيا ظاهر البداهة، مثل واحد نص الصينيين اللي يقول مثل ما هذا حكم العقل بديهي مثل قصة الحدوث القبر، فلا ريب في صحة العمل به، وإلا إذا ما كان بديهي إذا ما معارض يطلع بالهامش، فإن لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي فذلك يعني نعقد به ويكون صدق، فإن عارضه دليل عقلي آخر. أما إذا كان معارض فمر معارض بعقل فمر معارض بنقل، الآن نتكلم إذا كان معارض بعقل، فإن تأيد أحدهما بنقلي أحد العقليين كان الترجيع للمتأيد بالدليل النقلي، إلا إذا فرض أن هذين الحكمين العقليين لم يتأيد أحدهما بشيء فإشكال، يقول ما الشيخ الأنصاري يعلق يقول مناسب بصار، وإن عارضه هذا إذا كان المعارض الحكم العقلي حكم عقلي آخر، وأما إذا كان المعارض حكم نقلي، فمرة نفترض على أنه ذلك الحكم هذا الحكم العقلي متأيد بنقل آخر، فإن تأيد ذلك العقلي دليل النقلي الترجيح المرة يصير للمتأيد بالعقلي المتأيد بالنقلي، يعني للنقل هو تعبير الأصح للنقل المتأيد بالعقلي، وإلا فإشكال يعني لم يتأيد أحدهما أحد العقليين بنقل فإشكال، مثل قلنا هنا الشيخ الأنصاري يعلق يقول هذا تعارض بين عقليين مناسب تفاوت مو مناسب توقع، وإن عارضوا بلا فإن تأيد ذلك العقل بدليل النقل كان الترجيح للعقل يعني يرجح النقل بسبب هذا الحكم، إلا أن هذا في الحقيقة تعارض بالنقليات رجح العقل للنقل للعقل رجح النقل للعقل إيه وتعارض بين نقل هنا نقل هنا أحد النقلين متأيد فيما للعقل فالتبديل يصير للنقل المتأيد فيما للعقل ليس مناسب التعبير، لذلك وقال كان الترجيح المناسب هو إيه صحيح يقول كان الترجيح للنقل المتأيد للعقل، لكن هو حتى هذا التعبير بعدين ماذا انتفت الدارج، لأن إلا أن هذا في الحقيقة تعارض بين النقليات كل شيء مو بين العقليات، النقليات ترجح النقل المتأيد بالعقل جرا، وإلا يعني شنو إلا يعني إذا فرض أنه هذا العقلي متأيد بذلك بما بنقلي فقط المعارضة بين الفارق بين هذا العقلي وبين النقلي القابل إلا شنو وإلا يعني بين المعارضة بين النقلي والعقلي النقل وفاق للسيد المحدث المتقدم ذكره وهو سيد الجزار الأول كان تقديم للعقل يا عبارة يا عبارة ترجع للعقل يقال على انه اقوياء. مفروض هذا العقل يعارض النخل واقوياء مؤيد وهو نخل. نخل وعقلي هنا من الجانب ونخل فقط من ذلك الجانب. المنافق حينئذ صحيح نقدم هذا العقل المتأيد بالنقل او النقل المتأيد بالعقل. اما الان وإلا قاعد نقول هذا العقل ما هو يا مؤيد في جانبه وفي مقابله يقف النقل. فنقدم هنا النقل وفاقا للسيد المتقدم ذكره وخلافا للاكثر. الاخرين يقولون يتقدم العقل بعد هذا بالنسبه. لكن هذا حشينا نقول نقدم النقل إذا كان العقل هو عقل فطري. هذا بالنسبة إلى العقل بقول المطلق يعني غير الفطر. أما إذا العقل كان عقل فطري أما لو أريد بالمعنى الأخر وهو الفطري الخالي عن شواهد الأوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلام وإن شذ وجوده في الأنام ففي ترجيح النقل عليه إشكال. قال هم قلنا هنا شيخ العطار إلى تعليم على هاي النقطة العقلية. غري هو هذا كل واحد دائما يدعي أنه غري هذا حكم عقلي فطري واضح صحيح. غري بس لا لا لا لذلك يوجد شك موجود عند الأنبياء. هذا غالبا يوجد فقط موضوع عند الأنبياء في أي إنسان قلت في أول فطرته إذا نخلي واحد لم نخلي أمام شبه وأمام ناسك ربطهم ذاته ماذا عقله الفطري موجود لذلك يدرك ماذا فكرة أمور يدرك وجود الخالق يدرك أن كل معلوم إلى أن لذلك أنا أقول له أنه هذا حاسس وحد هين ذلك وحد راحت ما يفهم هذا عقله الفطري يحكم لي من لذلك لكنه شوف شوية شوية قد يتربط هذا انتهى ولا عدل. الآن نجي إلى إشكالات الشيخ أنصاري. أول إشكال الذي يشكله يدل على أنه أنت قدم أنت قلت على أنه إذا تعارض الحكم العقل البديهي الحكم العقل البديهي البديهي مثل الوعن السنين فداخل يا عيدا اتعارض ويا النقل اتعارض ويا من ويا النقل ما قدمت العقل على ما قدمت العقل على النقل واستشكلت في تقدير العقل على النقل بل قدمت النقل على العقل مع انه ضروريات الدين والمذهب مثل وجوب الصلاه وجوب الصوم لا تزيد في البداهه لا تزيد في البداهه على هذه الاحكام العقليه البديهيه. فاذا كان ضروريات الدين والمذهب اذا كان بديهيه وبداهتها اقل من بداهه تلك الاحكام العقليه البديهيه التي يحكم بها العقل فبالاولى ما ادري شبور فبالاولى او اللازم ان تكون تلك الاحكام العقليه حجه ومقدمه. اكرر هذا لا لي تعليق عليه. اكرر هذا يقول له اولا ان تقول لو تعارض النقل مع الحكم العقل البديهي قدمت النقل استشكلت في التحديد ما ادري الشيخ شي يقول وبعدين نشوف العباره مع انه ضروريات الدين والمذهب بداهتها لا تزيد على بداهه الاحكام العقليه. فاذا كانت ضروريات الدين والمذهب مقبولة ونأخذ بها وبداهتها لا تزيد على بداهته لازم تكون حجة يعني الأحكام البديهية لازم أخذ بها وتكون انتهى. هذا التحقيق أول للشيخ. أقول أنا الشيخ صاحب الحدائق بحسب الظاهر ما تأمر إلى أنه لو تعارض العقل البديهي وياما ويا النقل ما أقبل العبارة أنا سويت لكم العبارة هناك على شكل مقام حتى لذلك ينسبت إلى الدين. لاحظوا بعدين تلك المقام لاحظوا ما فرق العقل البديهي إذا تعارض وياما ويا النقل أو ما قال لو تعارضا انقدم النقل أو استشكل في ذلك الشيء ما كانت عنده موجودة فقط سابقا أول لما دخل شو الإشكال قال وأما ما لا يتوقف على التوقيت يعني العقل كان إلى مجال أنا بجد بعض الحدائث. قال إذا كان العقل حكم بديهي فنقل، وإن لم يكن بديهي ما له معارض داخل، وإذا له معارض كلام السابق لما انفرض العقل البديهي ما فرض إلى معارض، ما فرض إلى معارض إلا نقول صاحب الحدائق استشكل في تقديم النافع أو توقف الآخر. ما الذي يقوله؟ اللهم يعني هذا إشكال قد واحد يقوله. اللهم إلا أن يقال. هذه أدفع هذا الإشكال. اللهم إلا أن يقال. إن صاحب الحدائق في آخر عبارة. آخر عبارة. إحنا نقدم النافع على العقل. غير العقل الفطري، وأما في العقل الفطري ففي إشكال. يعني معناه عقل بديهي يتكلم بإحسان كذا ويقوم بتقديم النافع العلامة على العقل الفطري، فمن عبارته الأخيرة نفهم ذلك. إذا لابد من الاحتفاظ إلى أن مثلا الإنسان لما يقرا عبارة صاحب الحدائق ويقرا إشكال الشيخ الأنصاري يقول هذا الإشكال ليس بوارد صاحب الحدائق، ما تحضر إلى هذا المطلب فأنا أقول يمكن استفاد هذا من عبارته الأخيرة. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني هو تعليق موسى بعدي، هذا توضيح، توضيح هذا هو تعليق على كلام الشيخ الأنصاري. لكن الذي أريد أقوله هذا هو ما إلى معنى الشيخ الأنصاري يقول ضروريات الدين والمذهب لا تزيد في البدائل على الأحكام العقلية البديهية التي كانت مثل واحد يساوي مثل اثنين. ضروري أتجين هالمذهب مثل وجود الصلاة والصوم لا تزيد في البداء على أكل. أنا أقول فأفرض لا تزيد في البداء. أفرض لازم لا تزيد في البداء. هاي لازم أن تلك الأحكام العقلية البديهية تصير حجة. ليس لازم ذلك أنه حينما تتعارض مع الناقل. النقل كن نمقدم على هذه الأحكام العقلية البديهية. صحيح قاعد أكرر. ضروريات الدين والمذهب لا تزيد في البداهة على بداهة تلك الأحكام العقلية البديهة. لازم لكن لازم عدم الزيادة هذه أن تكون تلك الأحكام حجة. ليس لازم تلك الزيادة أن النقل لا يقدم أو أن النقل لا يقدم علينا على العقل البديهة. لا ليس لازم ذلك. أقول أنت ولا أدري كيف جعل الدليل النقلي في الأحكام النظرية، يعني في الأحكام النظرية الشرعية، في الأحكام الشرعية غير الضرورية، غير الضرورية لا أدري كيف جعله مقدما على ما هو في البداهة من قبيل الواحد نصف الاثنين، مع أن ضروريات الدين والمذهب لم تزد في البداهة على ذلك، يعني على الحكم العقلي البديهي الذي هو مثل واحد نصف اثنين. لا تنسوني تعليقين، لا تنسوني وضح العبارة هوايه، بس الأول ما كان تعليق، توضيح الثاني كان تعليق. والعجب مما ذكره في الترجيح عند هذا التعليق الثاني للشيخ الأنصاري يقول أنه أن تقول لو تعارضت القطعيات، لو تعارضت القطعيات سواء كان من عقل او فاس يا فرضنا كيف يعقل التطبيق الدنيا وهي قطعيات، بعد ما اكو شيء قطعي على القطعيات واخر النسينات القطعيات عن السبب غيره. ذلك المرجح الذي نفرضه وذلك المرجح ليس اقوى من هذين القطعيين، وقاعد تفرض القطعيين بعد يولا شيء اقوى من القطع بعد ما اكو. فاذا شيء اقوى من القطع ما موجود فكيف تصور أن ذلك الشيء يكون مرجح لهذا على ذلك؟ أقول على أن ذلك أبعد منه، ذلك الذي مرجح للشرط ليس بقطع قول لا بد من الشرط. فإذا لم يكن قطعيا ذلك المرجح، إذا لم يكن قطعيا أو ليس أقوى من هذا القطع، كيف يقول فينا إذن مرجح؟ لا بد المرجح فرد شيء يصير أقوى من هذين، ولا يوجد شيء أقوى من القطع بعد حتى يمكن أن يكون مرجحا. فالترجيح في القطعيين أقوى ليس بمحصول، لأنه لا يوجد شيء أقوى منه حتى يكون مرجحا لا أحد ما على أن ما ذكرته من المرجحات يكون من المرجحات. هذا يحتاج علما إلى دليل. والعجب مما ذكر لماذا لا نقول حالة نزيل الشخص صحيح عن الحكومة ذلك؟ هذا الذي ذكر أمس الشيخ ماذا ذكر ماذا أمس وأنا عشر تقريبا إله اليوم ماذا كتعريف على الشيخ الكبير وسع نشوف التعارض بين القطعيات هو مثل ما ذكر البحراني رحمه الله على رحمه انه يكون تعارض مثل بين النقليات ويؤخذ بحكم مؤيد يعني حينما مثلا يكون عندنا عقليان متعارضا وحكم مؤيد بالنقل فيتساقط العقليان ويؤخذ بحكم النقل وكذلك بالنسبه الى النقليات المتعارضه ولاحدها حكم عقلي مؤيد بالنقل فيتساقط النقليان ويؤخذ بحكم العقل يعني يكون هاي البن فقطية يعني لا يقل انه لا يكون هناك مسألة مراجعة له وقال شرسيح يعني تعني ان يتنامح ماذا لعله في عبارة لعله تتعامح الحاصل هو اشكال هم ناسي فيه يعني حتى لو كان هكي هم هذا الاشكال يجعل انه صنع قطعيات صنع لكن الاشكال اللي ذكر الشيخ بعد ما يجري صحيح ما يجري بعد اولين يعني كلام صاحب الحدائق وهو ليس البعيد اللي يتفضل فيه والعجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العاقل والنقل إذا كانوا قطعيات كيف يتصور الترجيح القطعيات إذا قطعيات بعد ما في شيء أقوى من عدمه حتى يصير مرجع العلم وأي دليل على الترجيح المذكور أن هذا يصير مؤيد إلى ذلك يصير مرجع يحتاج إلى دليل أنت قلت واضح بعد هذا إذا هو بعد أكو نقل يدعمه أو عقل يدعمه هذا من باب قضايا فيها أفهم معه بعد يحتاج إلى دليل على كون هذا مرحل أي حد وأعجب من ذلك الاستشكال في تعارض العقليين هذا الذي قلنا قال لو تعارض العقليان يتفاقمان فينا في توقف مع أن نتوقف أو في إشكال مع أن المناسب أن يتفاقط وأنا علقت قلت أصلا هو لا يحصل ذلك حتى يتفاقط وأعجب من ذلك الاستشكال في تعارض العقليين من دون ترجح مع أنه لا إشكال في تفاقطهما بلي في تساقطهما بعد العبارة شحبهم هاي تكتب القوية هاي وفي تقدير النقل على وفي تقدير يعني هل وفي تقدير عطف عليها من على في تعارض العقلية يعني وأعجب من ذلك الاستشكال في تعارض العقلية وأعجب من ذلك الاستشكال في تقدير النقل على العقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام استشكل فيما في تقديم هذا في إشكال في تقدم هذا على ذلك ما قال يقدم استشكل مع أن المناسب ياهو يقدم العقل الفطري ليش لأن وجود الله عز وجل دينا يعرف بهذا العقل الفطري فكيف لا تقدم هذا العقل الفطري على الناس مع أن العلم بوجود الصانع جل ذكره إما أن يحصل من هذا العقل الفطري أو يحصل مما دونه من العقليات البديهية مثل البعرس تدل على البعير وأثر الأقدام يحصل منين من النظريات المنتهية إلى البديهية مثل معرفة سب براهين الدور والتسلسل التي تنتهي علم البراهين الدور والتسلسل إلى الأمور البديهية والذي يقتضيه النظر الشيخ الأنصاري الآن هو يريد يحقق هذا المبحث الذي يتعرض إلى صاحب الحدائق هو يريد يتعرض له فيقول قدس سره أنا أقول مرة العقل يحكم حكما قطعيا بشيء يقول بان ان الائمه بان الانبياء لا بد وان يكونوا معصومين فاذا حكم بذلك حكما قطعيا فلا يمكن ان يحصل من النقل قطع مخالف لهذا واذا وجد دليل ظاهره عدم الحكم وعصى آدم ربه فغواه إذا هيتش كان موجود إذا أمكن طرحة كما إذا كان رواية يمكن طرحة إذا ما يمكن طرحة آية كريم ما يصير فلا بد من تأويله تأويل من التأويل لا بد من تأويل بغير عصى شلون التأويل لا بد أن تأوله بشكل من الأشياء وهذا إذا فرض ماذا العقل قطع بشكل فحينئذ لا يمكن أن يحصل من النقل طبع خطأ وإذا فرض حصل القطع من النقل بشيء كما إذا اتفقت جميع الشرائع جميع الأنبياء اتفقوا على حدوث العالم فلو فرض أنه فلا يمكن حينئذ أن يحصل من العقل قطع مخالف مثل ما قطع مخالف لهذا النقل وإذا حصل الشيء فهذا نسميه شبهة في مخاضر العقل قد يحصل إلى شيء يقول الله علة وهاي العلة قديمة والعلة القديمة لازمها أن يكون معلولها أم قديم فالعالم لازم أن يكون فإذا حصل هذا الشيء هذا نسميه شبهة في مقابل بديهية وبعد ذلك نقول شيء وهو أن الظاهر أن العقل الفطري والعقل البديهي لا يوجد في موردهما ما ينافيهما من النقل يعني ما أكو من النقل شيء يخالف العقل الفطري أو يخالف العقل البديهي فإن الأحاديث أو الآيات الأمور النقلية محصورة بين أيدينا ولا يوجد شيء منها يخالف العقل الفطري أو يخالف العقل البديهي مخالفة ما أكو محصورة بين أيدينا الأحاديث والآيات أقول يقول الشيخ ما أكو مع أنه لعله الآيات القرآنية ما أقول كثير منها بعضها هسه وعطى آدم وغيره يعني ما يخالف يعني حكم العقل شلون يقول ما لا يخالف حكم العقل ما أدري شلون وهذا حكم العقل في عصر الأنبياء يو فطري يو بديهي لا أقل لا يخالف يقول محصورة الأحاديث والكذا وما أكو منها شيء يخالف ما أدري هاي شلون دعوة وهذا يحتاج يعني إلى استقراء للأحاديث وللكذا يعني شيء مشكل واحد لمن يدعي هذا يقول الشيخ مو بعيد هذا يتمكن عليه يقول قدس سره والذي يقتضيه النظر وفاقا لأكثر أهل التحقيق وفاقا لأكثر أهل النظر يعني أهل التحقيق أنه كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي وإذا أجافر الدليل النقلي ظاهره المعارضة مثل وعصى فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه هذا إذا حصل القطع من العقل إذا حصل من النقل وكلما حصل القطع من دليل نقلي مثل ما مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي هاي حدوث العالم زمانا بعدين هذه زمانا بعدين فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي مثل ما ندل عقل مثل عقل هيك يشكل مثل استحالة تخلف الأثر عن المؤثر الله قديم فهو مؤثر قديم فأثره لابد أن يكون قديم هذا يعني يكون حتى شبه في مقابل البديهي ولو حصل منه صورة من العقل صورة برهان كانت شبه في مقابل البديهي لكن هذا لا يتأذى يعني هالمنافات بين النقل وبين العقل الفطري والبديهي لا يتأذى في العقل البديهي من قبيل واحد نصف الاثنين ولا في الفطري الخالي عن شوائب الأوهام فلا بد في مواردهما من التزام عدم حصول النقل عدم حصول القطع من النقل على خلافه على خلاف العقل لأن ما أكو فرد لأن الأدلة هو ليش هو يقول ليش ما أكو ما تحصل المنافاة لأن الأدلة القطعية النظرية في النقليات مضبوطة محصورة ليس فيها شيء يقادم العقل البديهي أو الفطر وأنا أشكلت لتلسول هذه الديش العبارة نزل القطع الحاصل من جميع من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا شو معنى الحدوث الزماني قاموا يقولون أكو عندنا حدوث زماني وأكو عندنا حدوث ذاتي الفرق بيناتهم شنو فرق هذا إذا كان الشيء مفتقر في وجوده مفتقر في وجوده إلى علة إلى علة فهذا نسميه حادث ذاتا فمعنى الحدوث الذاتي كون الشيء مفتقر في ذاته إلى وجود هذا الحدوث الزماني الذاتي وأما الحدوث الزماني فمعناه كون الشيء مسبوق بالعدم يعني في يوم من الأيام في زمان من الأزمنة لم يكن كان معدوما ثم صار وجد بعد ذلك هذا نسميه حينئذ الحادث زمانا أقول ليس كل حادث ذاتا حادث زمانا الكتاب يعني أكو بينهما قد يكون الشيء حادث ذاتا وليس بحادث زمانا الفتاك أكو بينهم قد يكون الشيء هذا الذات يعني في ذاته مفتقر إلى العلم ولكنه ليس بحادث زمانا يعني ليس بمسبوق بالعدم ليس ما مسبوق العدم لأن إلى فرد علة قديمة بما أن علته قديمة فهو حينئذ ما مسبوق بالعدم لم يمر عليه زمان لم يكن في ذلك الزمان بموجود إذا المفروض أن علته قديمة فهو ليس بمسبوق بالعدم، فما دام ما مسبوق بالعدم لأجل أن عدة قديمة فما راح يصير حادثة، لكنه ما راح يصير حادث زمانه، لكنه حادث الذات. ليش حادث الذات؟ لأجل على أنه مفتقر علما إلى تلك العلة، وكل مفتقر قلنا بأنه نسميه حادث ذات. إذن ليس كل حادث ذاتا لازم أن يكون حادث زمان، لكن كل حادث زمانا لابد أن يكون، يعني كل مسبوق العدم لابد أن يكون حادث ذاتا. فالإجماع الذي من أهل الشرائع موجود علينا على الحدود الذاتقة، واضح حدود الذاتقة، ما أكو واحد يقول لأن العالم ليس بحادث ذاته، يعني أكبر واحد يقول ما مفتقر إلى علة، أكو واحد يقول. بل الشبهة الذي موجودة هذه، الاحتمال الذي موجود هذا، أنه قد يقال بأن العالم قديم يعني ما مسبوق العدم. ليش؟ لأن علة قديمة، الله قديم، الله قديم وهو علة، فإذا كانت العلة قديمة فلا بد المعلوم بالمشيئة قديمة، إذا لم يمر على العالم آن وهو ليس موجودا. هاي شو عندنا فيه؟ فالإجماع الذي احنا نريد نبدأ هو إجماع بالنسبة إلى الحدوث الذاتي، الحدوث الذاتي واضح ما يحتاج علما إلى دعوة الإجماع، وما هو واحد يدعي، وإنما الإشكال وين والشبهة، إذا أكو شبهة بأن العالم هل حادث زمانا أو حادث زمانا، فنقول على أنه الإجماع قادم على حدوثه الزماني يعني مسبوق بالعدم، وإذا حصل من الخطا ما ينافي ذلك فهذا شبهة مقابل بديهية. هذا انتهى، فإن كنت نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله.